طبعا الخبر السعيد في الموضوع انه، ونرجو دعواتكم لها ان يستمر الامر، ان اختي حملت، والخبر جاءني قبل يومين تقريبا، وفضل من الله تبارك وتعالى يعني بعد الثبات، لكن ارجو منكم ان تدعوا لها بان يستمر الامر.